بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا أيها الإخوة عند آية الدين من سورة البقرة والأحكام المتعلقة بها من خلال هذا الكتاب، كتاب الإكليل، استنباط التنزيل للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. وقلنا بأن هذه الآية من العلماء من قال أن فيها أكثر من 30 حكما، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ذكر أكثر من 50 مسألة تحت هذه الآية، وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية تحتاج إلى سفر كامل، فهي آية عظيمة مليئة بالأحكام. نستعين الله عز وجل ونتدارس ما ذكره الإمام السيوطي من خلال هذا الكتاب، كتاب الإكليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. نعم، أكمل. وأخرج ابن أبي حاتم عنه وفي قوله إلى أجل مسمى قال: معلوم. ففي الآية إباحة السلم والاستدانة مطلقا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية قيل لابن عباس أنها منسوخة، فذكر أنها ليست منسوخة، ثم ذكر ما ذكره المؤلف أنه أشهد أن السلف المضمون، وفي رواية زيادة في الذمة ليدل على أن المراد هنا السلم، أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله كما في هذه الآية، فالحكم إذن ليس منسوخا. ثم قال: وأذن فيه، يعني أذن في السلم. وقرأ هذه الآية: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وذكر المؤلف هنا أيضا الحديث أو الأثر عن ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي حاتم، أن معنى مسمى أي معلوم، وهذا سيأتي ما يبنى عليه من أحكام. ثم استنبط المؤلف هنا الحكم فقال: ففي الآية إباحة السلم، لأن من العلماء من قال بأن هذه الآية إنما نزلت في السلم، فكانوا يسلمون السنة والسنتين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ونزلت هذه الآية. وكما مر معنا كثيرا أن سبب النزول قطعي الدخول، فهذه الآية تدل على السلم، كما أنها تدل على الاستدانة مطلقة، بمعنى أن هذه الآية ليست خاصة بالسلم بل خاصة في المداينة عموما، لأن اللفظ هنا عام، وإن كان السبب نزل في السلم لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكونه عام، قوله إذا تداينتم جملة فعلية تنزل إلى نكرة وجاءت في سياق شرط، فهي تعم، يعني أي دين تداينتم فاكتبوه كما سيأتي. والديون التي أجازها الإسلام كما سيأتي من البيوع، المداينة كثيرة والمسائل كثيرة، ولكن البيوع التي فيها الدين هي على نوعين: إما بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، كأن يبيع الإنسان هذه السيارة، هذه السلعة المعينة بأجل مسمى، فالأجل مؤجل ولكن السلعة حالة، فهنا هذا نوع من أنواع الدين، وهذا الذي يسميه العلماء بيع آجل، وهي السيارة بآجل وهو النقد. وعكسه بيع عاجل بآجل وهو السلم، وهو أن يدفع المال في مجلس العقد ثم يأخذ السلعة بعد سنة بشروط معينة ذكرها العلماء، وهذا فيه تعجيل المثمن وهو النقد وتأخير الثمن، المثمن وتأخير السلعة. فهذه الآية دلت على هذين النوعين من البيع، فكلاهما جائز لأن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال رحمه الله: واستدل بها مالك على جواز تأجيل القرض. نعم، هذا القرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرده، تقرضه مالا على أن ينتفع بهذا المال على أن يرد لك مثل هذا المال. واختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة تأجيل القرض. أما إذا حصل التأجيل دون شرط فالعلماء اتفقوا على الجواز، وأما إذا اشترط المقرض على المستقرض أو أحدهما على الآخر فقال أقرضني بشرط ألا أرد عليك المبلغ، ألا أرد المبلغ إلا بعد شهر أو بعد سنة، هنا اختلف العلماء هل هذا الشرط يكون شرط لازم أو غير لازم، لأن الأصل في القرض أنه حال، بمعنى أنه لو أعطاك قرضا الآن له الحق أن يطالب به من الغد، أو أعطاك إياه في أول النهار له الحق أن يطالب به في آخر النهار. هذا هو الأصل في القرض، أنه ليس يعني هو بر وليس من باب الإلزام. فالقرض عبارة عن إرفاق وتبرع، وليس والتأجيل عبارة عن وعد، والوعد لابد أن يكون ملزم. فاختلف العلماء في القرض، والأصل فيه أنه حال، بمعنى أنك تطالب به متى ما أردت، ولكن لو حصل بينك وبين المقرض إن كنت مستقرضا حصل بينكم اتفاق على أن يؤجل هذا القرض بعد سنة، ثم أراد قبل السنة قبل حلول الأجل أن يطالب به، هل له ذلك؟ هل يكون لازما هذا التأجيل الذي تم الاتفاق عليه؟ من العلماء ومنه الإمام مالك الذي استدل بهذه الآية، قال بأنه يلزم التأجيل لأن المؤمنين على شروطهم، فهنا اشترطوا أن يؤجل والمؤمنون على شروطهم. وهذه الآية دليل لهم، وهي أن الله عز وجل قال إذا تداينتم بدين، والقرض أليس هو من باب الديون؟ هو دين. ثم قال إلى أجل مسمى، فأجاز القرض أن يكون إلى أجل مسمى، فيدخل القرض ضمن أحكام المداينات الأخرى. فالآية تدل بعمومها على جواز تأجيل القرض. نعم. قال: وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز، فيستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك. نعم، هذا الحكم أيضا متفق عليه، أن البيوع التي إلى أجل والأجل غير معلوم فهذا يحدث فيها من الضرر العظيم، ويحدث فيها من الغرر، ويحدث فيها من التنازع، والشريعة إنما جاءت لرفع مثل هذه الأمور. وقد مر معنا قبل قليل أن ابن عباس فسر إلى أجل مسمى إلى أجل معلوم، بمعنى أن يعلم اليوم والشهر والسنة. واختلف العلماء في بعض الآجال التي تكون معلوما، مثل أن يقول إلى الحصاد أو إلى أن أنتهي من بناء البيت، فهذا فيه خلاف بين العلماء، لأنه وإن كان محددا لكنه ليس معلوما بالدقة، والأصل أن هذه الديون تحدد بالدقة حتى لا يقع النزاع. فقوله إلى أجل معلوم إلى أجل مسمى يعني إلى أجل معلوم. قال ابن الفرس: فيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلا. نعم، هذه مسألة أيضا فقهية طويلة، وهي قضية أن السلم هل يجوز أن يكون السلم حالا أو يجب أن يكون كما في الآية إلى أجل مسمى. فهذه الآية دلت على أن السلم لا بد أن يكون إلى أجل مسمى، ولا يجوز السلم الحال، لأن الآية جاء فيها مفهوم الغاية إلى أجل مسمى، ففيها تحديد للأجل. نعم. قال: وفيها الأمر بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا أمر. ثم اختلف العلماء في الأمر هل يدل على الوجوب أو الندب. ماذا قال؟ قال: فقيل إنه للندب وقيل إنه للوجوب، ويؤيد الأول قوله: فإن أمن بعضكم بعضا. الآية، نعم، هذه الآية الأصل في الأمر أنه للوجوب، فهل يجب عند المبايعة أن تكون هناك مكاتبة بينك وبين البائع أو بينك وبين المشتري إن كنت بائعا؟ الآية هنا من العلماء من قال يجب ذلك وحتى لا يحصل النزاع فاكتبوه فهو أمر، ولكن الجمهور على أن الأمر هنا ليس للوجوب إنما هو للندب. وذكر المؤلف هنا ما يؤيد الندب، أن الله عز وجل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولم يذكر الكتابة فأسقط الكتابة فجعل ذلك خيار بين المشتري وبين البائع، فإن رأى منه الأمانة فبإمكانه إن أمن أن لا يخدعه أو أن لا يضيع حقه، ففي تلك الحالة يجوز له أن يتم البيع دون كتابة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى دون أن يكتب ذلك البيع، فدل على أن الأمر ليس الوجوب، وهذا العمل عليه عمل المسلمين من القديم إلى اليوم، أن الناس تتبايع ولا تكتب ولا يشترطون الكتابة، منهم من يكتب ومنهم من لا يكتب، فلو كان ذلك واجبا لجاء الشرع ببيان واضح مفصل على أن ذلك لا يجوز. نعم. قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، استدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون. نعم، عارف بها أي فقيه بها بكتابة الوثائق وما يلزم فيها، وذلك لأنه لا يقدر على التسوية عند النزاع وعند الأمور الخطيرة إلا من كان عارفا، إلا من كان عارفا بها. وقوله عدل مأمون مأخوذ من قوله كاتب بالعدل، كاتب بالعدل، فهذه مفهوم الصفة هنا يدل على أن غير العدل لا يجوز له أو لا يجوز له أن يكتب تلك المكاتبة، لأن غير العدل قد يكتب ما لا يرضى به البائع والمشتري فيحدث ما لا تريده الشريعة الإسلامية، فغير العدل لا يكتب. ولأن المقصود بالكتابة، ما المقصود بالكتابة؟ إنما المقصود بها هي حفظ الحقوق، وحفظ الحقوق يجب أن تكون من العدل، لأن غير العدل لا يأتي بالمراد، وما دام أن حفظها واجب فإن الواجب لا يتم إلا بأن يكون الكاتب عدلا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يأب كاتب، فيه وجوب الكتابة، فقيل على الكفاية وقيل على العين وقيل هو للندب. نعم، المسألة الأولى التي مرت هي اشتراط العدالة في الكاتب، وهذه المسألة هي حكم الإجابة للكاتب إذا دعي للكتابة، هل يجب عليه أن يكتب بينهما؟ والمسألة التي قبلها هي وجوب الكتابة من أصحاب الشأن وهو البائع والمشتري، فهنا الله عز وجل يقول: ولا يأبى كاتب، نكرة في سياق النهي، لا يأبى أي لا يمتنع كاتب، أي كاتب، فهي للعموم نكرة في سياق النهي، وهذا النهي كما يقول العلماء النهي عن الشيء أمر بضده، فهو نهى على الامتناع عن امتناع الكتابة، والنهي عن الامتناع يقتضي الأمر بالكتابة، هو نهاك عن أن تأبى أن تمتنع من الكتابة، وهذا النهي يقتضي الأمر بالكتابة، ولذلك قال فيه وجوب الكتابة، والوجوب إنما يكون بالأمر، أو أن النهي عن الشيء أمر بضده، ولذلك قال: فقيل على الكفاية وقيل على العين، وكلاهما يدلان على الوجوب، وهذا خلاف بين العلماء، ولا يخفى أن الكاتب إن لم يكن إلا هو فهي على العين، وإن كان هناك غيره فهي على الكفاية. ثم قيل وهي على الندب وقيل للندب، وهذا هو قول الجمهور بأن الإنسان لا يجب عليه أن يكتب المبايعة لغيره، لما؟ لأننا قلنا في المسألة الأولى أن الكتابة لا تجب على المتبايعين، فإن كانت لا تجب على المتبايعين هل تجب على الأجنبي الذي يكتب بينهما؟ فهذه الكتابة إنما هي وسيلة الكتابة وسيلة للكتب ووسيلة لحفظ الحقوق، فإن لم تجب على أصحاب الأصل وأصحاب الشأن فإنها لا تجب على غيرهم. ولذلك هنا يقول الجصاص قد بينا أن الكتابة غير واجب في الأصل، يعني على المتبايعين على المتداينين، فكيف يكون واجبا على الأجنبي الذي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب فيه؟ وعسى أن يكون من رآه واجبا ذهب إلى أن الأصل واجبا، يعني الأصل في قوله فاكتبوه على المتبايعين. فإن قلنا أن الأصل هناك واجبا فإن الواجب لا يتم إلا بالكتابة، فإن كان المتبايعان لا يحسنان الكتابة فإن الكاتب يجب عليه في هذه الحالة الكتابة. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق فيه دليل على العمل بالإقرار. الذي عليه الحق وهو الذي استدانه، أخذ المال، هو الذي أخذ المال، فهذا إذا مل على الكاتب فقال بلسانه أخذت منه مبلغا مقداره كذا وكذا، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى الإقرار. وهل إقراره معتبر؟ نعم. لما يكون معتبرا؟ لأن الله عز وجل أمره أن يمل، وما أمره الله عز وجل لأن يمل إلا لأجل أن يقبل تلك الإملالة، إلا لأجل أن يقبل تلك الإملالة. قال فيه دليل على العمل بالإقرار، وهذا لا خلاف به، فالإقرار هو أقوى الأدلة، والمرء كما تقول القاعدة مؤاخذ بإقراره. نعم. قوله تعالى وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه، لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا، وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى. نعم. كل من عليه الحق، الذي أخذ المال وهو المدين، الذي أخذ المال عليه حق أن يدفع الحق هذا لصاحبه وهو الدائن، فكل من عليه حق إذا قال قول فقوله معتبر إن لم تكن هناك بينة للدائن الذي أعطاه المال. فلو قال إنما أعطاني 1000 ريال فالمعتبر قوله، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال ولا يبخس منه شيئا، يخاطب هذا الذي عليه الحق قال لا تبخس شيئا، وما خاطبه إلا دليل على أن قوله معتبر، وذلك ديانة بينه وبين الله عز وجل. ولذلك قال وليتق الله ولا يبخس منه شيئا ديانة. وهذه قاعدة عامة، وهي أن الأصل براءة الذمة من الزائد. فلو قال الرجل إنما أخذت منه 1000 وقال الدائن إنما أعطيته 1500 فالقول قول المدين، القول قول الذي عليه الحق الذي أخذ المال، لأن الزائد هذه ذمته بريئة، والأصل وهي هذا معنى القاعدة التي معنا، الأصل براءة الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن البينة على المدعي، فالدائن الآن الذي أعطاه مال يدعي بأنه أعطاه أكثر مما ادعى، أعطاه 1500 فهذا أقر بالألف وباقية 500 ليست عليها بينة والبينة على المدعي. فهذه القاعدة إنما تدور حول هذا المعنى، وهو أن الأصل براءة الذمة. ولو كان كل من ادعى شيئا دون بينة يعطى لادعى أناس أموال أناس وحقوقهم. ولذلك هذه القاعدة تنبني عليها مسائل كثيرة كما ذكر المؤلف. قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فيه أن السفيه يحجر عليه وتلغى أقواله وتصرفاته وإقراره، وأنه لا بد له من ولي يلي أمره، وأن الولي يقبل إقراره عليه. يقبل. وفسر الضحاك والسدي السفيه هنا بالصغير، وفسر مجاهد الضعيف بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبول والمجنون. وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة. نعم، هنا الآن فليملل الذي عليه الحق، هذا هو الأصل، أن الأصل إن كان يستطيع أن يمل هو بنفسه لأجل أن يكون ذلك إقرار، كما مر معنا أن يقول أخذت من فلان 1000 ريال، فهذا إملال من نفسه، ولكن إن لم يكن مستطيعا على الإملال بنفسه فهنا تأتي الولاية، والولاية على من لا يحسن التصرف على نفسه، وذلك إما أن يكون لصغره، أن يكون صغير أو يكون ضعيف عموما، ضعف إما لأنه صغير أو لأنه مريض لا يستطيع أن يمل، أو أن يكون سفيها لا يحسن التصرف، أو يكون لا يستطيع لعلة إما لخرس أو لأنه لا يستطيع لعدم معرفته اللغة ويحتاج القاضي أن يسمع منه الإقرار. فهذه كلها إذا لم يستطع صاحب الحق من عليه حق أن يمل الحق الذي عليه فإن وليه يكون نائبا عنه. ولذلك قال المؤلف هنا فيه أن السفيه يحجر عليه وتلغى أقواله وتصرفاته وإقراره. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل فليملل وليه، فجعل الإملال لوليه وليس له، وذلك دلالة على أنه لا يتصرف في ماله بل يحجر عليه، فإن كان الذي عليه حق سفيها. وكما يأتي بالسفيه أنه الصغير كما فسرها بعد ذلك، والضعيف بأنه الأحمق أو الذي فيه خبل لا يستطيع التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم لأجل حفظ مالهم، وتنتقل الولاية لوليه فليملل وليه، فهذا أمر بأن الذي يمل عليه إنما هو الولي. ثم قال وأنه لا بد له من ولي يلي أمره كما مر معنا، فليملل وليه، لأنه لا يتم حفظ مال هذا السفيه أو هذا الضعيف إلا بالولاية، فالولاية إذن لا بد منها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال وأن الولي يقبل إقراره، لأن المولى أمر بأن يكون نائبا عن هذا السفيه وعن هذا الضعيف، وما جعله الله عز وجل نائبا عنه ويملل إلا لأجل أن يقبل قوله، وإلا ما الفائدة من جعله يمل عن وليه؟ ما جعله الله عز وجل يمل إلا لأجل أن يقبل قوله. ثم ذكر تفسير السفيه وتفسير الضعيف كما مر معنا وبنى عليها، ففيه الحجر على المخبل والمجنون، لأنه فسر الضعيف بالأحمق، ضعيف في عقله، لأن الضعف قد يكون لصغره وقد يكون لكبره وقد يكون لمرضه وقد يكون الضعف في عقله. ثم قال وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة. نعم. قال واستدل بقوله وليه بالعدل على أنه لا يجوز أن يكون الولي ذميا ولا فاسقا، لأنه اشترط العدالة أن يكون الولي عدلا، فيخرج بذلك الذمي والفاسق، الذمي والفاسق يخرجان لعدم انطباق شرط العدالة فيهما. نعم. وأنه يجوز أن يكون عبدا أو امرأة، لأنه لم يشترط في الأولياء إلا العدالة، ذكره ابن فرس. نعم، والمرأة والعبد تتحقق فيهما العدالة، تتحقق فيهما العدالة، ولذلك قال لأنه جاء بالتعليل الذي دل على هذا الحكم، وهو قبول شهادة أو إملال أو ولاية العبد والمرأة. نعم. قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فيه الأمر بالإشهاد، فقيل هو للندب وقيل هو للوجوب. هذا الحكم الأول كان فيما يتعلق في الكتابة، كتابة هذه المداينة، والحكم هنا يتعلق بالإشهاد، وهذا الطريق الثاني من طرق إثبات هذه المداينات. الطريق الأول الكتابة والطريق الثاني الإشهاد، أن تشهد على البيع، إما أن تكتب البيع وإما أن تقوم بالإشهاد عليه. والأمر هنا واضح، وهو قول تعالى واستشهدوا، وهذا أمر، فاختلفوا فيه كما اختلفوا في الأمر الأول، فمنهم من قال بأن الأمر للوجوب وهذا هو الأصل في الأوامر، ومنهم من قال بأن الأمر للندب، وكما ذكرت لكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يستشهد، ما جاء بالشهود على ذلك البيع، وهذا هو عمل الناس من قديم إلى يومنا هذا، بأن كثير من المبايعات لا تحتاج إلى شهادة فيتبايعون دون شهيد، فدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإلا كان كثير من هذه المعاملات تكون باطلة لعدم وجود الشهادة. نعم. قال وفيه اشتراط العدد في الشهادة، وأنه منطوق الآية شهيدين، واستشهدوا شهيدين، فهذا دلالة على أن العدد مطلوب، لا يكفي شهادة رجل واحد. وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله من رجالكم. الصبي لا يقال له رجل، إنما يقال له صبي، والشهادة قيدت من رجالكم، فخرج الصبي، والإضافة من رجالكم إضافة للمؤمنين، فخرج الكافر من رجالكم أيها المؤمنون. وكما ورد أيضا في حكم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد إلى فقرائهم، فقراء المسلمين، فرجالكم هنا أيضا يعني رجال المسلمين، فيخرج الكافر. نعم. واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد والأصول للفروع وأكثه، وأحد الزوجين للآخر، والصديق والصهر والعدو والأعمى والأخرس، وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري، والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته، والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائما، ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا يرضى، وقد قال ممن ترضون. من تقبل شهادته؟ الآية جاء آية الدين جاء فيها عموما، العموم الأول وهو قول تعالى ولا يأبى الشهداء عام، أي شهيد، فيدخل الزوج على زوجته ويدخل الأب على ابنه، فالعموم يشمل هؤلاء كلهم. والعموم الآخر في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فكذلك الشهداء هنا عام، فعموم الشهداء أو العموم الآخر ممن ترضون من الشهداء أيضا هذا عموم، فيدخل كل من ذكر قبل قليل من الأصول للفروع، والمقصود بالأصول هنا الآباء للأبناء وهم الفروع، أو الأبناء للآباء، أو أحد الزوجين الزوج لزوجته أو العكس، أو الصديق أو الصهر من طرف الزوجة، أو العدو أو الأعمى إلى آخر ما ذكر. وهؤلاء كما ذكرت من قال بأنهم تقبل منهم الشهادة لأجل هذا العموم. ثم ذكر رحمه الله ومن رد الجميع، هو ذكر يعني أناس قد نحتاج أن نقف على بعضهم، القراء بالألحان وهم الذين يتفننون ويتطربون بالقراءة، مما ربما ينتج عنه تغيير لبنية الكلمة، لبنية الآية القرآنية، فهل تقبل مثل شهادة هؤلاء القراء؟ ومكاري الحمير هم الذين يؤجرون الحمير، والأغلف هو الذي لم يختن بعد، وإلى آخره من هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف. فمن العلماء من يقول هؤلاء لا ترضى شهادتهم، فقال مكاري الحريم لا أرضى شهادته، والذي يلعب بالشطرنج لا أرضى شهادته، ومنهم من قال برضا الشهادة، فمن رأى أن الشهادة مقبولة بهم ويرضى بشهادتهم فأجاز شهادة هؤلاء. كما أن هذه المذكورات هنا العلماء خصصوا منها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، شهادة الخصم على خصمه قد يكون فيها حيف وظلم، ولذلك لا تجوز شهادة الخصم على خصمه، ولا ظنين ولا متهم ولا متهم، ولذلك الزوج بزوجته قد يكون متهما، لأن الله عز وجل جعل بينهم مودة ورحمة، وقد تغلب هذه المودة والرحمة فيشهد لزوجته، وكذا الأب لابنه فهو متهم في ذلك. فأسباب الرد التي ذكرها المؤلف لا تعود فقط لقضية الرضا وعدم الرضا، بل بعضها يعود إلى أن فيها خرم للمروءة، مثل الذي يبول قائما أو الذي يقع في المعصية كلاعب الشطرنج، فهذه فيها قد تدخل في يعني خوارم المروءة، وقد تكون بعضها ليس فيها خرم المروءة ولكن فيها عدم قدرة الشاهد على الشهادة كما ينبغي، كشهادة الأعمى والأخرس. فشهادة الأعمى والأخرس الذي قد تفهم إشارته ولكن قد تغيب. فأسباب الرد هنا ليست فقط قضية الرضا وعدم الرضا، بل هناك أسباب أخرى، ومنها ما ذكرت أن التهمة موجودة أو الخصومة سبب من أسباب رد الشهادة. نعم. قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، وقصرها الزهري ومكحول على الدين خاصة لظاهر الآية، وفيه أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأنه لا يقبل في المال النساء الخلص. نعم، هذه أحكام أيضا ذكرها استدلالا بقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهي مأخوذة من ظاهر الآية ومنطوقها، وهي أحكام ظاهرة، منها قبول شهادة النساء في الأموال، لأنه قال فرجل وامرأتان، قبل شهادة المولى سبحانه وتعالى، قبل شهادة المرأتين، فهذا دلالة على شهادة النساء، وكونها في الأموال لأن الله عز وجل ساقها في مساق المداينات، إذا تداينتم بدين، فهذه في الأموال. ونحوها، قال ونحوها يعني مما يتعلق بالأموال كالمواريث والودائع والوكالات وغيرها مما يتعلق بالأموال، فشهادة المرأة مقبولة. ومنهم من قصرها على الأموال كما ذكر في قلام مكحول على الدين خاصة، لأن الآية في الدين فقصرها على الدين، ومنهم من عممها في جميع المداينات أو المتعلقة بالأموال. ثم قال وفيه أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وهذه أيضا منطوق الآية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فجعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وأنه لا يقبل في المال النساء الخلص، لأنه إما أن يكون رجلان أو رجل وامرأتان، ولم يقل أربعة نساء. وشهادة النساء الخلص إنما تكون في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كما يحدث في الولائم أو يحدث في المآتم أو في عيوب النساء أو في الرضاع أو في غيرها مما قد لا يطلع عليه الرجال، في تلك الحالة يقبل شهادة النساء الخلص. نعم. قال: واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين، وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر. نعم، هذه المسألة تبنى على الخلاف في الشرط في قوله فإن لم يكونا رجلين، هل الشرط هنا للترتيب بمعنى إن لم يكن رجلين تنتقل بعد ذلك إلى رجل وامرأتين، فإن وجد رجلين لا يجوز الاستشهاد إشهاد الرجل وامرأتين، هذا على القول بأن الشرط هنا للترتيب، ومن العلماء من يقول أن الشرط هنا إنما هو للتقسيم، لأن الله عز وجل لم يقل فإن لم تجدوا رجلين، لم يقل فإن لم تجدوا رجلين فرجل وامرأتان، إنما قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني فإن لم تستشهدوا رجلين فلتستشهدوا رجلا وامرأة، فهي ليست للترتيب، الترتيب يقتضي أن عند عدم الرجلين ننتقل بعد ذلك إلى رجل وامرأتين، وأما إذا قلنا بأنها للتقسيم فالمولى سبحانه وتعالى إنما بين الحجة إما أن تكون هكذا أو تكون برجل وامرأتين، وليس المقصود بها الترتيب. نعم. بمعنى المقصود هنا المؤلف يريد أن يقول بأنه لو وجد وجدنا نحن شاهدين رجلين ووجدنا امرأتين أيضا يمكن أن تشهد معنا، فقام صاحب الحق هنا فأخذ رجل وأخذ المرأتين وترك الرجل، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، لأن الترتيب هنا هذه المذكورات في الآية، الشرط المذكور في الآية إنما هو للتقسيم وليس للترتيب، وكما ذكرت لكم لأن الله عز وجل لم يقل فإن لم تجدوا. نعم. قال: واستدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين بعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق. نعم، هنا الآية ذكرت أنواع التوثيق، ذكرت التوثيق بالكتابة، التوثيق بالشهادة، ثم ذكرت الشهادة كيف تكون، رجل وامرأتان أو برجلين، وسيأتي أيضا التوثيق بالرهن. ومع أن المولى هنا يفصل في قضية التوثيق ولكنه لم يقل وشاهد ويمين، فإن لم تجدوا إلا شاهد فشاهد ويمين، فكونه ترك الشاهد واليمين أبو حنيفة هنا يقول بأن لا تقبل شهادة رجل مع يمينه. لماذا؟ لأن هذه زيادة على ما ورد في القرآن، والزيادة على ما ورد في القرآن عنده نسخ، والنسخ لا يكون بخبر الأحد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشاهد ويمين. والأمر الثاني بأن الآية هنا فيها مفهوم حصر، فكأنه حصر الحجة في ذلك، إما أن يكون رجلين أو يكون رجل وامرأتين، إما أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين، فهي كأنها حصر، ومفهوم الحصر بأن رجل ويمين لا يقبل. ولكن كما ذكرت لكم أن قاعدة أبا حنيفة لم يسلم بها الجمهور، قاعدة أبي حنيفة لم يسلم بها الجمهور، وهي أن الزيادة على النص نسخ، بل ليست بنسخ لعدم التنافي في ذلك، والنسخ يشترط فيه التنافي. الأمر الآخر أن مفهوم أيضا هنا ليس بحجة، وإن لم يقل به أبو حنيفة، ولكن المفهوم أيضا مفهوم الحصر هنا ليس بحجة، لأن المفهوم يقابله منطوق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والمنطوق يقدم على المفهوم. ثم أن الحصر هنا لم يأتي لأجل الحصر، وإنما لبيان أكمل درجات التوثيق، فأكمل الدرجات إنما تكون برجلين أو برجل وامرأتين، وهذه أيضا الشهادة بيمين هي من التوثيق، ولكنها ليست هي الأكمل. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فيه اشتراط العدالة، وأنه لا يكفي مجرد الإسلام، وأنه لا يقبل المجهول حاله. نعم يكفي هذا، لأن ممن ترضون من الشهداء قال فيه اشتراط الشهادة، من أخذ من لفظ الرضا، لفظ الرضا كما سيأتي الآن يتكلم عنه المؤلف، أن الرضا والعدالة هل هما بمعنى واحد؟ وهذا هو الصحيح، أنهما بمعنى واحد هنا، ممن ترضون من الشهداء، والرضي هو العدل، إنما هو العدل، وأنه لا يكفي مجرد الإسلام، وهذا الذي فيه رد على أبي حنيفة، لأنه يرى أن الإسلام كاف في ذلك، ولكن الرضا والعدالة أمر زائد على الإسلام، دلت عليه هذه الآية، ودل على آية العدالة كما سيأتي في آية الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. ثم قال: وأنه لا يقبل المجهول حاله. المجهول حاله هو المعروف، رجل معروف تعرفه، ولكن حاله مجهولة، لم يوثق ولم يقدح به، فلا تعرف حاله، وإن كنت تعرف اسمه وتعرف نسبه، ولكن لا تعرف حال هذا الرجل، فهل يقبل، هل تقبل شهادته؟ قال: وأنه لا يقبل المجهول حاله. لماذا؟ لأن كيف نقبل حال المجهول؟ والله عز وجل إنما علق ذلك على الرضا به، والرضا إنما يكون بمن تعرف حاله. نعم. قال: وأنه لا يقبل المجهول حاله، وفيه تفيض الأمر إلى اجتهاد الحكام وجواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية. نعم، هذه كونه رضي أو غير رضي إنما هو موكول للقاضي الحاكم الذي يحكم بين الناس، فإذا جاءه الشاهد فإنه يجتهد في ذلك. وقد مر معنا المكاري الحمير أكرمكم الله وناتف لحيته وآكل الطين إلى آخر ما ذكر، فهنا العلماء اختلفوا هل هو مما ترضى أو مما ليس بمرضي أو هو ممن ليس بمرضي، فإذا فيها اجتهاد، فدلت الآية على جواز الاجتهاد، فهنا الحاكم والقاضي يجتهد في أعيان هؤلاء الذين جاءوا للشهادة، فقد يرضى ببعضهم وقد لا يرضى ببعضهم، وهذه دلالة على أنه جعل الشارع له الاجتهاد. نعم. قال: واستدل بالآية مع قوله: وأشهد ذوي عدل منكم، على أنه لا بد في التزكية أن يقول هو عدل رضا، لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن اكتفى به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظة على حدة ولم يجمعهما، فدل على أن أحدهما يغني عن الآخر. نعم، الآية الأولى التي ذكرها ممن ترضون، والآية الثانية ذكر وأشهد ذوي عدل، فهل الرضا هي العدالة والعدالة هي الرضا؟ ذكر خلاف العلماء، منهم من قال فأنهما أمران، أنهما أمران مختلفان، ومن ثم يجب أن يأتي المزكي الذي يزكي الشاهد بالأمرين، أن يقول عدل ورضي وهو مرضي عندي، يأتي بالرضا ويأتي بالعدالة. ومن قال بأن الرضا تدل على العدالة والعدالة هي الرضا، قال يكفي بواحدة منها، أن يقول هذا عدل عندي أو هذا مرضي عندي، فهذا يكفي، لأن الله عز وجل فرق بينهما، ففي سورة الطلاق أتى بالعدالة، وفي سورة البقرة هنا أتى بالرضا عنه. نعم. قال: قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيه أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، يعني رأى خطه وتيقن أن هذا خطه ولكنه نسي الحادثة، فهل يقبل تقبل شهادته؟ هو يقول هذا خطي أعرفه تماما، وهذا الكلام قديما قبل أن يأتي الآن طرق التزوير، وقد لا يعرف الإنسان خطه، ولكن هنا قال فيه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، لأن المولى سبحانه وتعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر، فتذكر حتى تتذكر فتقبل شهادتها، ما لم تتذكر لا تقبل تلك الشهادة. نعم. وأن الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل قوله، كما أن هذه المرأة عندما تتذكر فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل المولى عز وجل بعد ذلك قبول شهادتها، فإذا تذكرت قبل الشارع شهادتها. نعم. قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال قتادة: إلى تحمل الشهادة، وقال مجاهد: إلى أدائها، وقال الحسن: إليهما معا، ففيه وجوب التحمل والأداء. هنا الله عز وجل يقول: ولا يأبى الشهداء، من هو الشهيد الذي يشهد؟ هل هو الذي سمع ورأى أو الذي يتحمل الشهادة، بمعنى أنه سيرى وسيسمع بذلك؟ إذن هذا اللفظ الشهداء له حقيقة، وهو في من رأى حتى يشهد على ما رأى، أو سمع حتى يشهد على ما سمع، فهذا حقيقة الشاهد من المشاهدة، وقد يكون مجازا على من يتحمل الشهادة باعتبار ما سيؤول إليه وهو أداء الشهادة، فتردد اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز. وأما قول قتادة إلى تحمل الشهادة، يدل عليه أيضا سبب نزول الآية فيما قيل، فقيل بأن الرجل نزلت في الرجل يطوف على الناس يريد من يشهد له، فيمتنعون تعظيما للشهادة، يمتنعون أن يشهدوا معه، فنزل قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء، ما دام طلب منك الشهادة فلا تأبى أن تتحملها، فهذا دليل على التحمل. وأما الأداء كما ذكرت فهو الحقيقة، والأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز وأمكن الجمع بينهما، أمكن الجمع بينهما، فإنه يحمل الكلام على حقيقته ومجازه، وهذا الذي ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله فقال إليهما معا، يعني لا يأبى الشهداء الذي رأى وسمع، لا يأبى أداء الشهادة، ولا يأبى أيضا الإنسان أن يتحمل الشهادة إذا طلب منه أن يتحملها. نعم. قال: ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد. مر معنى أن العبد يدخل في الشهادة في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، مر معنى العبد أنه ممن تقبل شهادته في قوله واستدل بعمومه، يعني بعموم الآية في قوله ولا يأبى الشهداء ممن ترضون من الشهداء، الألف واللام هنا الشهداء، فقال واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد. وهذه الآية يستدل بها على عكس الحكم السابق وهي على عدم قبول شهادة العبيد، وبين ذلك قال لأنه غير متمكن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والعبد لا يتمكن من الشهادة إذا ما دعي حتى تتم الموافقة من سيده، والشارع لا يعلق الأحكام على موافقة العبد سواء كان سيدا أو غيره، وإنما الأحكام الواجبة تكون ملزمة، ولهذا استدل بهذه الآية ولا يأبى الشهداء، فأن العبد قد يأبى سيده أن يشهد فهو إذن لا يدخل في الشهادة، فلا تقبل شهادة العبد لأنه عاجز عن أداء الشهادة إذا ما دعي إليها. نعم. قال: قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، قال إلكيا: يستدل به على أنه يكتب صفة الدين وقدره، لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته. يعني هذا دليله القياس، الأجل وصف من أوصاف البيع، فعندما قال ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا إلى أجله، وهذا وصف من أوصاف البيع، البيع الذي فيه دين كما هي في آية الدين هنا يجب أن يوصف وصف دقيق ومنه الأجل، فقال هذا يدل على أنه يستدل به على أنه يكتب صفة الدين ويكتب أيضا قدر الدين وقدره قياسا على الوصف بالأجل، ولذلك قال لأن الأجل بعض أوصافه، لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته، بمنزلة الأجل. هذا استدل هنا بالقياس، والآية أصلا تدل على ذلك دون الحاجة إلى هذا القياس، لأن الآية تقول ولا تسأموا أن تكتبوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، يعني كل ما يمكن أن يحصل بين الخصمين أو بين البائع والمشتري فيه تنازع لا تسأموا أن تكتبوه حتى لا يقع التنازع، فكيف بوصف البيع، فكيف بمقدار البيع، فهذه من الأمور التي يهتم بكتبها من باب أولى، من باب أولى أن تكتب قدر الدين ووصفه، فالآية تدل عليها تضمنا. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة إلى آخره، فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه، وفي قوله تديرونها الإشارة إلى القبض. نعم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، قال فليس عليكم جناح، هذا هو مأخذ هذا الحكم في قوله فيه الرخصة في ترك الكتابة، في ترك الكتابة، وهذا الذي قلنا قبل قليل بأن الكتابة اختلف العلماء هل هي واجبة أو غير واجبة، وهنا رخص المولى سبحانه وتعالى إذا كانت التجارة حاضرة تديرونها بينكم ناجزة ألا يكون هناك كتابة، إنما يكون هناك المبادلة، المبلغ المال بالسلعة، إذن فيه الرخصة، الرخصة مأخوذة من قوله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ورفع الجناح هذا من الألفاظ الدالة على رخص الشرع. في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه في قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ثم قال وفي قوله تديرونها دلالة، هو قال الإشارة إلى القبض، بمعنى أن فيها دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة كما مر معنا أن لا يكون الحكم مسوق لهذا. الآية هنا إنما سيقت للرخصة في ترك الكتابة عندما تكون السلعة حاضرة في البيع الحاضر الناجز، دلت الآية على ذلك، ولم تدل الآية على اشتراط القبض. إذن هذا من دلالة الإشارة، تدل في قوله بينكم، والبينونة تقتضي أنها يتم فيها القبض من هذا ثم تنتقل للآخر إلى الثالث إلى الرابع، ففيها القبض، والانتقال لا يكون إلا عن طريق القبض، ففيها دلالة على الاشتراط القبض. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر، وإن كان المرفوع فاعلا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق. ويؤيده قراءة عمر ولا يضارر بكسر الراء، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. نعم، هنا قول تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال فيه النهي عن مضارتهما يعني الكاتب والشهيد، وهذه الآية قرأت ولا يضارر بكسر، ولا يضارر على أنها فاعل، كاتب ولا شهيد، فالكاتب هو الذي يقوم بالمضارة، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا أنها قراءة عند عمر رضي الله عنه. قال ويؤيد قراءة عمر ولا يضارر بالكسر، ومعناها أن الكاتب والشهيد هنا فاعل، ففيها النهي عن مضارتهما الكاتب والشهيد لصاحب الحق، للدائن والمدين، للدائن والمدين، فلا يضارر، وضرار الكاتب والشهيد بأن يشهد الشهيد بخلاف الحق، أو يكتب الكاتب بخلاف ما يملى عليه، هو لا يحسن الذي يملي الآن الذي عليه الحق، والذي يملي قد لا يحسن القراءة فيملل عليه، وربما هذا حرف في كلامه، فهنا المولى سبحانه وتعالى حرم ذلك ولا يضارر. وأما إذا قرأناها بالقراءة الأخرى وهي قراءة ابن عباس ولا يضارر، ولا يضارر على أنها مفعول، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فهنا على الدائن والمدين ألا يضار الكاتب والشهيد، فمضارة الكاتب والشهيد بأن يدعوا في وقت غير مناسب، أو أن يقطعوهم عن أعمالهم، أو أن ينسبوا للشاهد بأنه قال قولا لم يقله، أو بأن الكاتب يعني كان متحاملا وكتب لأجل الآخر، فهنا الكاتب والشهيد هما محسنان وليس على المحسن من سبيل. فهنا الآية أو القراءة الثانية قراءة ابن عباس ولا يضارر، بمعنى لا يضارر الدائن والمدين، لا يضاران الكاتب والشهيد، فهي تحمل على أن المضارة تقع على الكاتب والشهيد، وتحمل على أن المضارة واقعة من الكاتب والشهيد، فإذا قلنا ولا يضارر أي الذي قام بالضرر هنا الكاتب والشهيد، ولا يضارر الذي قام بالضرر هو الدائن والمدين، والآية تحتمل هذا وهذا. نعم. قوله تعالى وإن كنتم على سفر، فيه مشروعية الرهن واشتراط القبض فيه، واستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يكون إلا في السفر. نعم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة، الرهن توثيقة دين بعين، أعطيك الدين مالا وأوثقها بعين، وذلك لأجل استيفاء الدين بهذه العين أو ببعضها، فالرهن هنا بدل عن الكتابة، الكتابة توثقة بدل عن الشهادة. وهنا وإن كنتم على سفر، والسفر مظنة عدم وجود الكاتب وعدم وجود الشاهد، فجعل الشارع بدل ذلك أن يكون الرهن، فقال فيه مشروعية الرهن لقول تعالى فرهان مقبوضة، أي فعليكم رهان مقبوضة، أو فالتوثقة تكون برهان، أو فالوثيقة هنا رهان مقبوضة، فالوثيقة رهان مقبوضة، فكلها تدل على مشروعية الرهن. وكونه مقبوض كما ذكر واشتراط القبض فيه، اختلف العلماء هل يشترط القبض في الرهن أم لا يشترط فيه ذلك. هنا الآية وصفت الرهان بكونه مقبوضا، وهذا يدل على اشتراط القبض فيه، والصحيح أنه لا يشترط القبض، فقد يكون الإنسان رهن بيته ويسكن في بيته ولا يسلم ذلك البيت إلى الراهن، بل يسكن الراهن به ولا يسكن وهو المرتهن الآن. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل يشترط القبض في الرهن حتى يكون لازما، هل يشترط أن تستلم اعطني 100 ريال وخذ هذا الجوال أو خذ هذه الساعة معك، هل يشترط القبض أو تكون الساعة في يده والجوال في جيبه، وكذلك كما ذكرت لكم البيت فيكون ساكنا فيه، هذه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن هذا شرط لزوم، ومنهم من قال القبض شرط للزوم، ومنهم من قال أنه شرط صحة، والصواب والله أعلم أنه ليس شرط لزوم ولا صحة، إنما المقصود هنا بيان حقيقة التوثيق التام، فالتوثيق التام إنما يكون بالقبض، وأراد الشارع أن يبين كيفية التوثيق التام، فالتوثيق التام لا يتم إلا بالقبض، فهذا هو مراد الشارع والله أعلم. نعم. قال واستدل به الضحاك، واستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يكون إلا في السفر. لا، هذا مفهوم شرط، وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، معنى ذلك إن كنتم في حضر فليس هناك رهان، هذا هو مفهوم الشرط، ولكن هذا المفهوم ليس مرادا. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا حجة به، فغالب الأحوال أن المسافر قد لا يجد الكاتب وقد لا يجد الشهيد، فلذلك جعلت هذه الوثيقة وهي الرهن. كما أن هذا المفهوم غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس في الحديث المتفق عليه أنه رهن درعه وهو في المدينة ليهودي، فدل على أن الرهن يكون في السفر ويكون في الحضر، والمنطوق يقدم على المفهوم. نعم. قال واستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله ولم تجدوا كاتبا. نعم، هذه أيضا هذا شرط، مفهوم شرط هذا، ولم تجدوا كاتبا فرهان، يعني إن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فدل على أن الرهن بدل عن الكتابة، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فإن لم توجد الكتابة فننتقل بعد ذلك إلى الرهن. نعم. أخرجه ابن المنذر عنه. وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم، الرهن في السلم، لأن الآية إنما هي مسوقة في آية الدين، فالبداية في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، حتى وصل إلى هذه الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقلنا بأن الرهان يجوز، يدل على مشروعية الرهان، يدل على مشروعية الرهان، فهذا فيه رد على من منع الرهن، فالآية كلها مسوقة في آية الدين، وقلنا آية الدين إنما نزلت في السلم خاصة، والعبرة بعموم لفظها، لكن الآية هنا تدل على أن الرهن يجوز حتى في السلم. نعم. قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا إلى آخره، استدل به على أن القابض أمين فيما قبضه، فيكون القول قوله، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هنا قال فإن أمن بعضكم وهو الدائن بعض المدين، هذه العلماء اختلفوا فيها هل تعود إلى جميع ما سبق من الكتابة ومن الشهادة ومن الرهن، أو أنها تعود إلى قضية الرهن. فإذا قلنا بأنه إذا أمن الدائن المدين أو المدين الدائن، فإنه يجوز ألا يكتب، ويجوز ألا يشهد، ويجوز ألا يكون بينهما رهن، فإن أمن بعضكم بعضا، فهذه كلها تدل على أن ما سبق من الكتاب والشهادة ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، والدلالة على ذلك هذه الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال استدل بها على أن القابض وهو هنا المدين الذي عليه الحق، قال أمين فيما قبضه، أخذ المال فأمين فيما قبضه، فلو قال إنما قبضت 1000 ريال فقط فإنه أمين لما سبق في القاعدة السابقة فهي بمعناها، ولذلك قال فيكون القول قوله، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. نعم. قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر. قال إلكيا يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه. قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي في الشريعة يقتضي الأصل فيه أنه يقتضي، فقال فيه تحريم كتم الشهادة ولا تكتموا الشهادة، وقال بأنها يدل على أنها من الكبائر، وهذا يدل عليه أيضا آية النساء ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الكيا رحمه الله يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه، وهذا لا خلاف به بين العلماء بأن حفظ المال من الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها، والدلالة على هذه من آية الدين أن آية الدين جاء فيها على خلاف المعتاد في أحكام القرآن، أحكام القرآن الغالب فيها أنها تأتي على الإجمال، وتأتي السنة النبوية لتبين الأحكام بالتفصيل، ولكن آية الدين هنا جاءت بالتفصيل، وذلك لأن المداينة تكون بين العباد، وحقوق العباد مبنية على التشاح، مبنية على التشاح، ولذلك رأينا هنا أن المولى سبحانه وتعالى أمر بالكتابة من أجل التوثيق والإشهاد عليها، وذكر شروط كاتب، شروط الكاتب والشروط التي ينبغي أن تكون فيه، وذكر أيضا ما يتعلق بكتابة الدين بصغيره وكبيره وعدد الشهود الذين يقبل بهم الشهادة، وأيضا جعل الولاية على الضعيف، وذكر بدائل الكتابة وهي الشهادة ثم الرهن، هذه كلها تدل على عناية الشارع كما ذكر المؤلف على وجوب حفظ المال. وباقي الآيات تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهي قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستدل بها أو استدل على بهذه الآية على من منع تكليف ما لا يطاق، وقلنا بأن الشريعة جاءت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه الآية تدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنه حديث النفس الذي يقع في النفس ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فهذا مما لا يطاق وهو مرفوع. ووجه الدلالة من هذه الآية كما ذكرنا في الدرس الماضي هو إخبار المولى سبحانه وتعالى بهذا الحكم، وهو أنه لا يكلف، بأنه لا يكلف الإنسان إلا بما يطيق، واستدل بها كما ذكر على سقوط القيام في الصلاة عند العجز، وكذلك المشقة الشديدة في الطهارة والفطر عند عدم استطاعة الصوم، وكذلك في قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قلنا أن من المآخذ الدعاء هنا والمأخذ الحكم هنا، وهي قال أصل لقاعدة أن الناس والمخطئ غير مكلفين، وبنى عليها مسألة وهي عدم حنث الناس لو حلف وهو ناسيا، قال والله ما أتيت دارك وقد نسي أنه قد أتى، فإنه معذور ولا يحنث، لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه ناسي، والمولى سبحانه وتعالى هنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال المولى سبحانه وتعالى قد فعلت، فلما قال قد فعلت دل على أن حكم الناس وحكم المخطئ مرفوع بحمد الله عز وجل في هذه الشريعة. وكذلك في الآية الأخيرة التي ذكرها وبها ختم سورة البقرة ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قلنا على منع تكليف ما لا يطاق، وهذا أيضا لأنه دعاء، وقد قال المولى سبحانه وتعالى قد فعلت، هذه سورة البقرة وهي سورة عظيمة قد تكلمنا في بدايتها عن فضلها وعن فضل بعض ما ورد فيها من آيات وهي مدنية، إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فقد نزلت في حجة الوداع وهي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. ولعظم هذه السورة وكثرة ما فيها من الأحكام سماها العلماء فسطاط القرآن، وقالوا بأنها ذروة سنام القرآن. وقد رأينا فيها من أحكام العبادات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وغيرها من الأحكام التي مرت معنا، وأحكام الجهاد ورد فيها الشيء الكثير، وكذلك المعاملات منها هذه الآية التي مررنا بها قبل قليل، المعاملات بين الناس وأحكام الأسرة. وقد حوت هذه ما لم تحوي سورة أخرى في أحكام الطلاق وأحكام الإيلاء وأحكام الرجعة وأحكام الرضاع كما مر معنا، فهي بحق سورة يعني فيها من الأحكام الكثير والكثير. ولذلك كان بعض السلف الصالح عندما يحفظ هذه السورة أو يختم هذه السورة فإنه ينحر بقرة، كما ورد عن ابن عمر أو عن عمر أنه فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم من كان يحمل هذه السورة لأنه يحمل سورة البقرة بين أضلعيه. فحفظها ومعرفة الأحكام المتعلقة بها هذا فيه من الخير العظيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا في هذه الآيات في هذه السورة وردت أحكام الصيام الذي يعني نحن على أبوابه، لم ترد أحكام الصيام إلا في هذه السورة، ووردت متصلة بعضها ببعض كما مر معنا يعني في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونحن والأمة الإسلامية في صحة وعافية، ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.